حق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء وعدنا علينا وعدا علينا إنا كنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما قل إنما يوحى إلي قل فهل أنتم مسلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها